بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة في هذا الدرس الجديد فيما يتعلق بالشرح والتعليق على منهج السالكين. وقد توقف بنا الكلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. صلى في المسجد يعني في مسجد ذي الحليفة، ثم ركب القصواء، وهذا اسم لناقته عليه الصلاة والسلام، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. هذه القطعة من الحديث فيها فوائد، منها أولا أن المشروع أن يكون الإحرام عقب صلاة، أن المشروع أن يحرم عقب صلاة، ولكن ليس للإحرام صلاة تخصه، فإن كان الوقت وقت صلاة فإن المشروع أن يكون إحرامه عقب الصلاة، وإلا فإن الإحرام ليس له صلاة تخصه. أو أن يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء. إذن المشروع أن يكون إحرامه عقب صلاة إن كانت فريضة، أو أن يصلي سنة الوضوء. أما أن يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام فالإحرام ليس له صلاة تخصه. ومنها أيضا أنه ينبغي للإنسان ألا يلبي بالنسك حتى يفرغ من جميع حوائجه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في المسجد ركب حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، فلا ينبغي له أن يبادر بالإحرام عقب الصلاة، وذلك لأنه ربما نسي شيئا من تقريب ظفره، أو أن يتطيب، أو أن يفعل شيئا من محظورات الإحرام التي ستحرم عليه حينما يحرم. فإذا علم من نفسه أنه قد فرغ من جميع ما يتعلق بسنن الإحرام فإنه حينئذ يحرم. قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. ومن فوائد هذه القطعة أيضا مشروعية التلبية، مشروعية التلبية، وهي أعني هذه التلبية هي قوله: لبيك اللهم لبيك. و سماها جابر رضي الله عنه توحيدا لأنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، ففيها توحيد الألوهية، وفيها توحيد الربوبية، وفيها توحيد الأسماء والصفات. فقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك، هذا توحيد الألوهية. وقوله: إن الحمد والنعمة، هذا توحيد الأسماء والصفات. والملك، هذا توحيد الربوبية. والمشروع للمحرم أن يكثر من التلبية، وذلك لأن التلبية هي شعار النسك. فالنسك له شعاران: شعار قولي وشعار فعلي. فالشعار القولي هو التلبية، والشعار الفعلي هو لبس ملابس الإحرام. وقول لبيك، معنى لبيك من ألب في المكان إذا أقام فيه، أو لبيك بمعنى إجابة لك بعد إجابة، وكلاهما صحيح. وعلى هذا فمعنى لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك ومجيب دعوتك. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، وهذا يدل على أن الأفضل للمحرم أن يلزم تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن قال شيئا منها مما وإن قال شيئا غير ذلك مما ورد عن الصحابة فلا حرج. ومنها أيضا مشروعية الإكثار من التلبية وملازمتها، لقوله: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. وذلك لأنهم كانوا يرون في الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فكانوا لا يعرفون إلا الحج، فلا يعرفون العمرة يعني التمتع. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة. فمنا من أهل بعمرة، وهذا هو المتمتع، أنه يحرم بالعمرة ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. ومنا من أهل بحج، وهذا هو المفرد. ومنا من أهل بحج وعمرة، وهذا هو القارن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إليه. وبهذه المناسبة نبين أن الأنساك المشروعة ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، هذه الأنساك المشروعة. فأما الأول وهو التمتع، فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، فيأتي بعمرة ثم بعد الانتهاء منها يحج من عامه. فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حج فليس بمتمتع، لأن العمرة لم تكن في أشهر الحج. ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولكنه لم يحج وإنما حج من العام القابل فليس بمتمتع، فلا بد أن تكون العمرة والحج في أشهر الحج. هذا هو المتمتع، وسمي متمتعا لأنه يتمتع بترك أحد السفرين ويترفه وسمي متمتعا لأنه يتمتع بما أحل الله عز وجل له بين حجه وعمرته. فالمتمتع إذا أتى بالعمرة وفرغ منها فإنه يتمتع بما أباح الله عز وجل له من الطيب ومن النساء وغير ذلك. والنوع الثاني من أنساك القران، وهو أن يقرن بين الحج والعمرة بأن يقول: لبيك عمرة وحجا. والقران له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة أولا، أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها، كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت أول ما أحرمت بالعمرة ثم أدخلت الحج عليها لما حاضت. والصورة الثانية أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل الحج عليه، أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه. والصورة الثالثة أن يحرم بهما جميعا. إذن القران له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحرم بهما جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها، كما حصل لعائشة رضي الله عنها. وكما لو قدر أن شخصا أحرم بالعمرة ثم أصابه حادث أو عذر لم يتمكن من أداء العمرة قبل يوم عرفة، فإنه يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا. والصورة الثالثة أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليها، وكلا الصور كلها جائزة. الثالث من الأنساك الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده. والرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما تقدم. قال: حتى إذا أتينا البيت، يعني الكعبة، أتينا البيت معه، استلم الركن، استلم الركن فطاف سبعا، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم. قالوا: حتى إذا أتينا البيت ما استلم الركن. الرسول عليه الصلاة والسلام حين قدم مكة بادر بأداء النسك، وهكذا ينبغي لمن قدم مكة بنسك من حج أو عمرة أن يبادر بأداء هذا النسك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف. وقالوا: استلم الركن، يعني مسحه بيده وقبله. واعلم أن استلام الركن، يعني الحجر الأسود، له مراتب. المرتبة الأولى أن يستلمه بيده، يعني يمسحه بيده ويقبله. والمرتبة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده. والمرتبة الثالثة أن يستلمه بعصا أو محجن أو ما أشبه ذلك ويقبل هذا العصا والمحجن. والمرتبة الرابعة أن يشير إليه إذا كان بعيدا أو هناك زحام ولا يقبل يده إذا أشار، والسبب لأن يده لم تمس الحجر. وهناك مرتبة الأخيرة وهي السجود عليه، وقد جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استلم الركن فاستلم الركن. واستلام الحجر الأسود وتقبيله سنة في عبادة، وليس سنة مطلقا، وإنما هو سنة في عبادة، وإنما يسن استلام الحجر الأسود في مواضع ثلاث: الموضع الأول عند ابتداء الطواف، والموضع الثاني في أثناء الطواف عند المرور به، والموضع الثالث بعد الفراغ من الطواف، بعد فراغه من صلاة ركعتين. فإذا صلى ركعتين خلف المقام فإنه يأتي ويقبل أو يستلم الحجر بشرط أن يعقب ذلك سعي. قال فطاف سبعا، يعني طاف بالبيت سبعة أشواط. والسنة أن يكون مضطبعا حال طوافه، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. هذا هو الاضطباع، أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا، هذه سنة أخرى أيضا، وهي الرمل. والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، فيسن الاضطباع والرمل في الطواف أول ما يقدم، فيدخل في ذلك طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وطواف العمرة بالنسبة للمعتمر أو المتمتع. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، يعني تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قرأ هذه الآية أولا امتثالا لأمر الله عز وجل، يقول واتخذوا، ثانيا تأسيا بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فليشعر نفسه أنه يمتثل أمر الله ويقتدي بخليل الله بخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت، فصلى ركعتين خلف المقام. والسنة كما ذكر المؤلف أن يقرأ في الركعتين، في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، وحيثما ركعهما جاز، لكن الأفضل أن يجعلهما خلف المقام. لكن لو فرض أن شخصا لم يتيسر له أن يصليهما خلف المقام فإنه يصليهما في أي موضع، وهما سنة، ركعتا الطواف سنة مؤكدة. قال وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، يعني الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة. قال ثم رجع إلى الركن واستلمه، لما صلى ركعتين رجع إلى الركن واستلمه، وهذا هو الموضع الثالث من المواضع التي يسن فيها استلام الحجر الأسود: الموضع الأول عند بدء الطواف، والموضع الثاني عند المرور به في أثناء الطواف، والموضع الثالث بعد صلاة الركعتين إذا كان يعقب ذلك سعي. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، خرج عليه الصلاة والسلام من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذا فرغ من صلاة الركعتين فإنه يسن أن يبادر بالسعي، فيأتي الصفا من بابه، يعني من أقرب جهة إلى الصفا، فإذا دنا من الصفا يعني قرب من الصفا يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به. وهذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله إنما تقرأ عند ابتداء السعي، يعني إذا دنا من الصفا، ولا يسن أن يقرأها عند في كل شوط عند الصفا وعند المروة، بل يقرأها عند شروعه في السعي. يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. فرقي عليه الصلاة والسلام حتى رأى البيت، السنة أن يرقى الجبل الصفا حتى يرى البيت فيستقبل البيت. ويرفع يديه رفع دعاء، يقول هكذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وليس كما يفعله بعض العامة. بعض العامة عند الصفا والمروة يكبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا ليس له أصل. السنة إذا أتيت عند الصفا أن ترفع يديك رفع دعاء هكذا، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو، ثم تقول هذا الذكر، ثم تدعو، ثم تقول هذا الذكر، ثم تنصرف إلى السعي. ولهذا قال فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك. فالدعاء يكون بعد الذكر الأول، بين الذكر الأول والثاني، وبين الثاني والثالث، قال مثل ذلك ثلاث مرات. قال ثم نزل ومشى إلى المروة، يعني بعد أن أتى بهذا الذكر نزل ومشى إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، يعني السعي سعى يعني سعيا شديدا، وذلك فيما بين العلمين الأخضرين، فيما بين العلمين الأخضرين، وقد قامت الحكومة وفقها الله بإنارة هذا بطن الوادي باللون الأخضر، فإذا كان بين العلمين الأخضرين فإنه يسعى سعيا شديدا. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول عند سعيه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، فإذا سعى سعيا شديدا فإنه يقول هذا الذكر. قال حتى إذا صعدتا مشى، يعني صعد من بطن الوادي مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فإذا أتى المروة فإنه يرقى المروة ويستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويرفع يديه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بين ذلك مرتين، بين الأولى والثانية وبين الثالثة وبين الثانية والثالثة، ثم ينزل إلى الصفا، يعود إلى الصفا، فإذا صبت قدمه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا كما تقدم، فيكون ذهابه سعية ورجوعه سعية، يعني ابتداء السعي من الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة وينتهي بالمروة. قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم كان قارنا وقد ساق الهدي، ومعنى ساق الهدي يعني أحضر هديه معه، هذا معنى سوق الهدي أن يحضره معه من الميقات أو من فوق الميقات. يقول عليه الصلاة والسلام لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، فالذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من أحرم بعمرة وكان متمتعا، ومنهم من أحرم بحج مفرد، ومنهم من كان قارنا. الذين قارنوا بين الحج والعمرة منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي. من ساق الهدي يمتنع عليه أن يحل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولا جعلتها عمرة. أما من لم يسق الهدي فالأفضل، الذي لم يسق الهدي وكان قارنا، الأفضل أن يجعل طوافه الذي سبق وسعيه للعمرة، فهو حينما جاء وطاف كان ينوي القدوم، طواف القدوم، ثم سعى سعي الحج، بعد ذلك ينوي أن هذا الطواف أنه للعمرة وأن هذا السعي للعمرة، ثم يحلق رأسه أو يقصر إذا كان الزمن قريبا فيحل من عمرته، فيقرب نسكه من كونه قارنا إلى كونه متمتعا. فقام سراقة ابن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألي عامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد الأبد. وهذا يدل على أن الأمر بفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي أنه ليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم. ولهذا نقول يسن لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يجعل نسكه عمرة، يعني طواف وسعي عمرة، ليكون متمتعا. قال رضي الله عنه وقدم علي، يعني علي بن أبي طالب، من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت إن أبي أمرني بهذا، فكان علي بالعراق يقول فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج. قدم علي رضي الله عنه ببدر النبي صلى الله عليه وسلم التي أهداها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من كرمه وجوده أهدى 100 بدنة، مع أن الواجب عليه 7 بدنة، لكنه أهدى عليه الصلاة والسلام 100 بدنة. فوجد فاطمة ممن حل، لأنها تحللت بالعمرة، وإذا تحللت بالعمرة حل لها كل شيء، فوجدها قد لبست ثيابا صبيغا، يعني ثياب جمال، واكتحلت، فأنكر عليها كيف تتجمل وكيف تتطيب وكيف تتزين وهي محرمة، فقالت إن أبي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا، فاحتجت عليه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لها بذلك. فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، يعني يقول انظر ما فعلت فاطمة، وأيضا مستفتيا، فهو ذهب للأمرين التحريش والاستفتاء، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال صدقت صدقت، يعني فيما أخبرتك به أني أمرتها بذلك. ثم قال له ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يهل بما أهل به فلان، بأن تقول مثلا أحرمت بما أحرم به زيد، أو أحرمت بما أحرم به العالم فلاني. فلو فرض أنك مثلا ذهبت إلى الحج مع عالم من العلماء وتريد أن تقتدي به وتتبعه في نسكه، فيجوز لك إذا لم تعلم ما الذي أحرم به أن تقول أهللت بما أهل به الشيخ فلان، أو أحرمت بما أحرم به الشيخ فلان، لفعل علي رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي فلا تحل، لأن من ساق الهدي فإنه لا يحل. قال فكان جماعة الهدي، يعني مجموع الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، أهدى عليه الصلاة والسلام 100 بدنة. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، بل بقوا على إحرامهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا، فقال إني قلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال فلما كان يوم التروية، إذن المحرم إذا قدم إلى مكة فإن كان متمتعا اعتمر وتحلل من عمرته، يطوف ويسعى ويقصر ويحل من عمرته، وإن كان قارنا أو مفردا فإنه يبقى على إحرامه، يطوف للقدوم ويسعى سعي الحج، وهذا ليس بواجب. لو أنه توجه مباشرة إلى عرفة أو توجه إلى منى فلا حرج، لكن الأفضل إن تيسر أن يطوف للقدوم وأن يسعى للحج، وحينئذ إذا طاف وسعى لا يحلق ولا يقصر، بل يبقى على إحرامه إلى يوم العيد حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر. قال فلما كان يوم التروية توجه إلى منى. لما كان هنا تامة، يعني وجد يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يتروون الماء، سمي يوم التروية لأنهم كانوا يتروون الماء يعني يتزودون الماء. واعلم أن كل يوم من أيام الحج له اسم خاص، فاليوم السابع مع أنه ليس من أيام الحج، اليوم السابع كانوا يسمونه يوم الزينة. لماذا؟ لأنهم يزينون مراكبهم ويهيئونها للذهاب إلى الحج. فالإنسان إذا أراد أن يسافر يهيئ سيارته، هم يهيئون ما معهم من الرواحل، فكان يسمى هذا اليوم يوم الزينة لأنهم يزينون مراكبهم ويتفقدونها. اليوم الثامن يسمى يوم التروية لأنهم يتروون الماء ويتزودون منه، لأن منى في ذلك الزمن لم يكن فيها ماء كما في زمننا. اليوم التاسع يسمى يوم عرفة لأن الناس يقفون فيه بعرفة. اليوم العاشر يسمى يوم النحر ويسمى يوم الحج الأكبر، فيسمى يوم النحر لأن فيه تنحر الهدايا والضحايا، ويسمى يوم الحج الأكبر لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه، فيشرع فيه فعل 5 أنساك: الرمي والنحر والحلق والتقصير والطواف والسعي. ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر كما قال عز وجل: وأذان من الله للناس وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر. فسمي يوم الحج الأكبر لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر لأن الناس قارون في منى يعني مستقرين فيها، ويسمى أيضا يوم الرؤوس لأنهم ينتفعون برؤوس الهدايا والضحايا. ولذلك في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، وقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ اليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول يعني من أراد أن يتعجل، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. إذن كل يوم من أيام الحج له اسم خاص. اليوم السابع مع أنه ليس من أيام الحج يسمى يوم الزينة. اليوم الثامن يسمى يوم التروية لأنهم يتروون ويتزودون الماء. اليوم التاسع يسمى يوم عرفة. اليوم العاشر له اسمان: يسمى يوم النحر لأن فيه تنحر الضحايا والهدايا، ويسمى يوم الحج الأكبر لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه. اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر ويسمى أيضا يوم الرؤوس، فله اسمان: يسمى يوم القر لأن الناس قارون يعني مستقرين في منى، كلهم يجلسون في منى، ويسمى يوم الرؤوس لأنهم ينتفعون برؤوس الهدايا والضحايا التي ذبحوها بالأمس. واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. هذه أسماء الحج، ونقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من ما يتعلق بحديث جابر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يقول هذا سؤال: يقول: حصلت خصومة بيني وبين أخي على شيء تافه اختلاف رأي فقط، كلمته مرارا لم يرد وأهديته مرتين فردهما، فهل أكون آثما؟ لا، ما دمت قد يعني اختلاف وجهات النظر أيها الإخوة أمر لا بد منه، لأن الله عز وجل خلق الخلق وفاوت بينهم، فاوت سبحانه وتعالى فيما خلق، فاوت بينهم في العقول وفي الإدراك وفي الأفهام وفي الحفظ وفي التحمل، فالناس ليسوا على درجة واحدة لا في عقولهم ولا في أفهامهم ولا في إدراكهم لعواقب الأمور وغيرها، فالاختلاف أمر لا بد منه، لكن الاختلاف الذي يذم هو الذي يكون سببا للشحناء والبغضاء والقطيعة. فهذا الاختلاف الذي حصل بينك وبين أخيك وحاولت أن تصلحه ولكنه أبى، هو في الواقع آثم بذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فما دمت أنك بادرت وحاولت أن تصلح ما بينك وبين أخيك فذمتك إن شاء الله بريئة، لكن عليك أن تناصحه إن أمكن ولو برسالة جوال أو غير ذلك. يقول: الاضطجاع بعد سنة الفجر ما حكمه؟ هل يعني النوم وهل يكون في المسجد؟ الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنت مستيقظة حدثني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا اضطجع. وهذا الاضطجاع اختلف العلماء رحمه الله فيه، هل هو سنة في حق كل أحد أو من له ورد من الليل؟ وأقرب الأقوال أن الاضطجاع سنة لمن له ورد من الليل، يعني له قيام ليل ويقوم الليل. والحكمة منه أنه ينقض التعب السابق ويجدد النشاط اللاحق، لأن الإنسان إذا قام الليل قد يشعر بتعب وإعياء فيضطجع اضطجاعا خفيفا لينقض تعبا سابقا ويجدد نشاطا لاحقا. هذا هو السنة، وليس من السنة أن يفعل ذلك في المسجد، إنما يفعل ذلك في بيته، لأن مثل هذا لا يليق أن يفعل في المسجد، يعني لو دخلت المسجد وجدت أن الجماعة قد اضطجعوا هذا أمر ينافي ما يجب للمسجد من الأدب. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يضطجع في بيته. قال: من يخص جبهته وأنفه بحائل في هذه الظروف هل ينكر عليه؟ الجواب: كون الإنسان يخص جبهته وأنفه بما يستد عليه هذا مكروه إلا لحاجة، يعني كون يضع منديلا أو قماشا أو غترته فتقيه من الفراش أو نحوه، إذا كان هناك حاجة فلا حرج. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: إنه يكره للمصلي أن يخص جبهته وأنفه بما يستد عليه، قالوا: لأن فيه مشابهة للرافضة، لكن إذا دعت الحاجة فمن المعلوم أن المكروه تبيحه الحاجة. قال: هل لا بد أن تكون تعزية المصاب بعد دفن الميت؟ الجواب: لا، المصاب يعزى من حين حصول المصيبة، ولا يتقيد أيضا ذلك بثلاثة أيام، وما ذكره الفقهاء رحمهم الله أنه لا تعزية بعد ثلاث قول ضعيف ولا دليل عليه، بل ما دام أن الإنسان متأثر بهذه المصيبة فإنه يعزى. ثم أعلم أيضا أن التعزية لا تختص بأقارب الميت، قد يكون هناك شخص صديق لهذا الميت يتأثر بموته أشد من تأثر إخوانه أو أقاربه، ولهذا الفقهاء رحمهم الله حينما ذكروا التعزية قالوا: تسن تعزية المصاب، ولم يقولوا تعزية القريب، قالوا: تسن تعزية المصاب ولم يقولوا القريب. فكل من أصيب بهذا الشخص من صديق وجار وما أشبه ذلك فإنه يعزى. إذن التعزية لا يشترط أن تكون بعد الدفن، بل تجوز قبل الدفن وليس لها مدة محدودة، بل يعزى ولو بعد ثلاثة أيام. ولذلك بعض الناس الآن قد لا يصاب بالمصيبة إلا بعد الأيام الثلاثة، حينما يموت الميت يكون الناس حوله ويسلونه ويكون معهم ويجتمع بهم ولا يحس بالمصيبة، بعد الأيام الثلاثة تجد أنه يكون وحيدا حينئذ يسترجع هذه المصيبة ويتذكر هذه المصيبة، وحينئذ يحتاج إلى من يعزيه ويسليه عن ما أصابه. يقول: هل يجوز للمرأة أن تحد على أخيها المتوفى لمدة شهر؟ الجواب: لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، يعني ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فيجوز للإنسان أن يحد على الميت ثلاثة أيام فقط لأجل أن يقضي ما في نفسه من الأسى والمصيبة وينفس عما في نفسه إذا كان يريد التنفيس، لكن لا يتجاوز الأيام الثلاثة، لما تقدم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال: ذكرت أمس أن الأفضل القران في الحج فهل يصح أن يكون طوافا واحدا وسعيا واحدا وكيف يتم ذلك؟ نعم، القارن والمفرد عليهما طواف واحد وسعي واحد، فالقارن يطوف طوافا لحجه وعمرته ويسعى سعيا واحدا لحجه وعمرته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقال لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك يعني يكفيك لحجك وعمرتك. يقول والدي حفظه الله يختم القرآن كل شهر ولله الحمد، ولكنه لا يقرأ كل يوم جزءا بل يقرأ قراءة متفرقة، لكن في نهاية الشهر يختم مع أنه يوميا يقرأ البقرة مرتين، فما الأفضل في عمله؟ الأفضل لمن يعني يسر الله عز وجل عليه مثل هذا الأمر أن يكون له ورد يومي من القرآن الكريم أن يختم، بمعنى أن يبدأ من البقرة إلى سورة الناس ثم يرجع مرة أخرى حتى تكون قراءته شاملة لجميع القرآن، وليس هذا بلازم، يعني لو كرر سورة معينة أو صار يقرأ انتقاء من عنده، يعني يوما يقرأ البقرة ويوما يقرأ من سورة يونس ويوما يقرأ من سورة الملك فلا حرج، فكونه يختم هذا ليس أمرا واجبا، ولكن الأفضل لأجل ألا يكون هاجرا لبعض القرآن، لأنه ربما مرت عليه أزمنة طويلة وهو لم يقرأ مثلا سورة الأنبياء، لم يقرأ سورة الإسراء، لم يقرأ سورة يوسف، فالذي ينبغي أن يجعل له ختمة فيقرأ كل يوم جزءا فيختم كل شهر أو كل يوم جزئين فيختم كل نصف شهر. قال هل يجوز تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق؟ وهل صحيح أن بعض العلماء يقول إن المضمضة والاستنشاق سنة وليس بواجب؟ نعم، بعض العلماء يرى أن الاستنشاق وأن المضمضة والاستنشاق ليست واجبة، ولكن هذا القول ضعيف. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض فأمر، ولأنه عليه الصلاة والسلام واظب على المضمضة والاستنشاق، ولأن المضمضة والاستنشاق داخلان في مسمى الوجه فيدخلان في قوله تعالى اغسلوا وجوهكم، لأن من جملة الوجه الفم والأنف، إذن المضمضة والاستنشاق واجبان، ولكن لا يجوز أن يقدم المضمضة والاستنشاق على الغسل، ويجوز أن يؤخر، فيجوز مثلا أن يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه، ويجوز أن يغسل وجهه ثم يتمضمض ويستنشق، لأنهما كالعضو الواحد لكن الأفضل أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. يقول ذكرت في محاضرة لك أن حالنا مع المصائب أربع حالات: الشكر والرضا والصبر والتسخط، أليس يا شيخ الحمد يعتبر مرتبة خامسة؟ هو يدخل في الشكر، الحمد يدخل في الشكر، يعني في المرتبة الأولى أنه يحمد الله ويشكره، هو داخل في المرتبة الأولى. قال إذا أوقف الإنسان وقفا وجعل من ضمن شروطه أن يقرأ له يوميا جزءا من القرآن فهل هذا جائز؟ يعني إنسان يقف يقول هذا وقف على من يقرأ لي جزءا من القرآن كل يوم، نقول هذا الشرط جائز وإن كان غير مشروع لكنه جائز، فيجب على من أراد أن ينتفع بهذا الوقف أن يفي بهذا الشرط. فمثلا لو قال الإنسان هذا البيت وقف على المحتاج للفقراء بشرط أن ويسكنه بشرط أن يقرأ لي كل يوم جزءا من القرآن، نقول هذا الشرط جائز لعموم المسلمون على شروطهم، لكنه في الواقع لا ينبغي، لأن فيه إحراجا وإشقاقا على هذا الذي ينتفع بالوقف. قال ما الفرق بين شروط العقد والشروط في العقد؟ نعم، شروط العقد والشروط في العقد بينهما فروق، منها أولا أن شروط العقد من وضع الشارع، والشروط في العقد من وضع المتعاقدين، فمثلا الرضا والعلم لا يكون الشيء مجهولا هذا اشترطه الشارع، الرسول عليه الصلاة والسلام قال نهى عن بيع الغرر، إذن هذا شرط اشترطه الشارع، وقال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالتراضي بين المتعاقدين شرط وهذا اشترطه الشارع. أما الشروط في العقد فهي التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما، بأن أقول مثلا بعتك بيتي بشرط أن أسكنه أسبوعا، أو اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن تنظفها، أو اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تنظفه، هذا فرق. الفرق الثاني أن شروط العقد يتوقف عليها صحة العقد، إذا فقدت لم يصح العقد، والشروط في العقد يتوقف عليها اللزوم، بمعنى أن العقد صحيح لكنه ليس بلازم، أي أن من له الشرط له أن يفسخ. الشرط الفرق الثالث أن شروط العقد صحيحة، والشروط في العقد منها صحيح ومنها فاسد. الفرق الرابع أن شروط العقد لا يجوز إسقاطها أو التنازل عنها. فلو تبايع رجلان على شيء مجهول وقال نرضى أن يكون مجهولا، نقول لا يجوز، لكن الشروط في العقد لمن له الشرط أن يسقطه. فمثلا قلت لك اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تنظفه، ثم قلت بعد ذلك أسقطت عنك هذا الشرط، فهذا الأمر جائز. أما الشروط التي تكون في شروط العقد لا يجوز إسقاطها. قال: إذا نسي الشخص التسمية عند ذبح الذبيحة فهل تحرم الذبيحة؟ الجواب نعم، لا تحل. فإذا أراد الإنسان أن يذكي سواء ذبح شاة أو نحر إبل ونسي التسمية فإنها لا تحل. أولا لأن الله عز وجل أمر فقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وهذه الذبيحة لن يذكر اسم الله عليها. ولأن الله عز وجل نهى فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فمفهومه أنه إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليه فلا يجوز الأكل. ورابعا أن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. يعني لو قال قائل: لماذا لا نقول إن التسمية تسقط لعموم قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، كما لو أن الإنسان صلى وعليه نجاسة صلاته صحيحة، نقول لا، هناك فرق. لماذا؟ نقول: لأن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي ليس كالشرط العدمي. الشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا بخلاف الشرط العدمي. وأضرب لذلك مثالا: رجلان أحدهما صلى بغير وضوء ناسيا، والآخر صلى وعليه نجاسة ناسيا، فالأول صلاته غير صحيحة والثاني صلاته صحيحة. الفرق لأن الطهارة أو الوضوء شرط وجودي، والثاني نقول صلاته صحيحة لأن اجتناب النجاسة شرط عدمي. يقول: هل يجوز للمريض أن يستخدم الماء أكثر من مرة في غسل رجليه عند الوضوء، أم لا بد من تجديد الماء عند كل وضوء؟ أن يستخدم الماء أكثر من مرة، نعم، ما دام أن الماء طاهر أو طهور فيجوز. فلو أن إنسان مثلا عنده إناء فيه ماء توضأ منه ثم أراد أن يتوضأ منه مرة ثانية، ما دام أن هذا الماء لم يتغير أحد أوصافه، لم يتغير أحد أوصافه اللون ولا الطعم ولا الرائحة، فإنه طهور، يجوز أن يتطهر به مرة أخرى. قال: هل يقال دعاء دخول المسجد والخروج منه عند دخول ساحة المسجد أو دخول مبنى المسجد؟ نقول: عند دخولك إلى سور المسجد، يعني المسجد الآن له جدار أو سور يحيط به، فرحبته السرحة، الرحبة يعني السرحة المحوطة، هذه من المسجد. أما إذا لم يكن للمسجد ما يحيط به من سور أو رحبة أو ما أشبه ذلك، فإنك تقول هذا الذكر عند الدخول إلى المسجد، يعني عند دخول البوابة. يقول: هل صحيح أن العلامة العثيمين رحمه الله يقول في السلام: لا تسلم السلام كامل لكي لا تحرج الرد عليك؟ نقول: لا غير صحيح، بل المشروع للإنسان، يعني بعض الناس يقول: لا تقل عند السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تقل هذا، قل السلام عليكم فقط. لماذا؟ قال: لأنك إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوجبت وألزمت المسلم عليه أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تلزمه بهذا، بخلاف ما إذا قلت السلام عليكم فيقول وعليكم السلام. فنقول في الجواب عن هذا: إن الله عز وجل قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأوجب سبحانه وتعالى على المسلم عليه أن يرد التحية بمثلها أو أحسن منها، وأنا المسلم أنا مأمور بأن أفعل ما هو أفضل وأكمل، أنا أريد الأجر والثواب، وإذا كنت أريد الأجر والثواب فالأفضل أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنت أيضا إذا قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو أعظم أجرا لك مما إذا قلت وعليكم السلام. يقول فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، ما الحكمة في وصف الرجل بالذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر؟ إنما ذكر قال لأولى رجل ذكر ليبين أنه استحق ذلك لرجولته، لأن الرجل عنده من الالتزامات المالية ما ليس عند المرأة، ولذلك النفقة على الزوجة تجب على الزوج لا على الزوجة، فالرجل أو الذكر عليه التزامات مالية لا تكون على المرأة، ولهذا وصف الرجل بالذكر لبيان العلة، وهو أنه لرجولته وذكوريته استحق ذلك. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين؟ يعني معناه أنه يلاقي عند موته سكرات وأهوالا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن للموت سكرات، هذا معنى قوله يموت بعرق الجبين، يعني يعرق جبينه من شدة ما يكون له من عند الموت من السكرات ومن الأهوال التي يراها. قال من ذبح وسمى سرا هل يجوز أكلها؟ إذا نطق به، أما إذا سمى بقلبه فلا تعتبر. فلو أن شخصا مثلا أراد أن يذبح ذبيحة وقال أسمي بقلبي فلا ينفع، التسمية بالقلب لا تنفع، لا بد من أن ينطق بها، يعني أن يحرك شفتيه ولو لم يسمع غيره، يعني لو أنه ذبح قال بسم الله لكنه نطق فهذا كاف في حل الذبيحة. قال ما المقصود بقول العلماء إن النية للصلاة عند تكبيرة الإحرام ألا يكتفي بنيته في بيته للذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة؟ لا، النية لا بد، نية كل عبادة لا بد أن تكون مقارنة لها أو متقدمة عليها بزمن يسير، فإذا كانت مقارنة واضح يعني أنك إذا أردت أن تصلي تنوي، أو متقدمة عليها بزمن يسير يعني مثلا 5 دقائق ونحوه، فمن خرج من بيته ولم يكن بين خروجه من بيته وصلاته إلا 3 دقائق 4 دقائق فإن هذه النية تكفي. أما إذا طال الفصل يعني خرج من بيته للصلاة ينوي صلاة الظهر وبعد ساعة صلى الظهر، نقول لا بد أن تجدد النية، لأن هناك فاصلا بين النية وبين الصلاة. يقول هل هناك دروس الآن في الجامع؟ دروس الجامع الآن متوقفة نظرا للتباعد، هناك درس بعد صلاة العصر كل يوم على جماعة الجامع، درس في رياض الصالحين لمدة 8 دقائق أو نحوها في رياض الصالحين بعد عصر كل يوم، أما الدروس المعتادة فأوقفناها، وهذا الدرس يقوم مقامها إلى إن شاء الله تعالى أن يزول هذا الوباء بحول الله عز وجل. قال أنا من أهل القصيم وأعمل في مكة، هل أقصر هنا وإلا هناك؟ الجواب إذا كنت قد اتخذت مكة وطنا لك مستقرا فيها فأنت ممن له وطنان، وأما إذا ذهبت لعمل عارض لمدة شهر أو نحوه وسترجع فإنك تترخص برخص السفر في مكة. أما إذا كان لك يعني أهلك في القصيم وفي مكة تتردد تارة هنا وتارة هنا فهذا كالذي يكون له وطنان، فلا يقصر لا في مكة ولا في القصيم. قال هل يجوز التنزه في مثلي في مصلى العيد؟ مصلى العيد أيها الأخوة مسجد وله أحكام المساجد، مصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد، والدليل على أنه مسجد وله أحكام المساجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمر العواتق والحيض أن يخرجن قال ولتعتزل الحيض المصلى، فأمر الحيض باعتزال المصلى فأعطاه بعض أحكام المسجد، فدل هذا على أن مصلى العيد مسجد، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله فقهاء الحنابلة قالوا ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، وعلى هذا فيجب احترامه وتعظيمه، لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل مصلى العيد يس إذا كان مخصصا لصلاة العيد كالمساجد العيد الموجودة المصورة لا يجوز فيه البيع ولا الشراء ولا أن تدخل الحائض ولا يجوز ابتذاله أو فعل ما ينافي حرمة المساجد فيه. هذا ما تيسر إجابة عليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وأن يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.